إنا للبيان أو نفهم. ولبعض كان بيان ما سبق وللبيان التابع في الصفة حقيقة من الرب حقيقة القصد به من تجسة قوليا هو من وثاق الأول ما من وثاق الأول الناس ولي فقد يكونان من السعين كما يكونان أعضاء وصالحا لبدلية النرى بغير نحو يا غلام يعمرا ونحو يا غلام يعمرا ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرغوب. تقدم من العبد معناه الصم صم الشيء على الشيء يسمى عبدا ومنه عبد الحبل فرقه بعضها الى بعضهما الى بعض. اما هنا فان العبد بينه المؤلف بقوله انا ذو بيان او نفق. العبد انقسم الى قسمين عبد بيان وعبد نفق. فما كان بواسطه الحرف فهو عبد نفق اذ جاء زيد وعمر وقول عمر هذا عبد نفق. وما كان بغير واسطه الحرف فهو عبد بيان وسياتي ذلك. قال والغرض الان هذه تقدم انها غرض للاشاره الى الزمان الحاضر كما أن هنا غرض للإشارة إلى الزمان إلى مكان الحاضر. الآن هي ظرف وهي مبنية على الفتح في محل مصر. الغرض الآن أي في هذا الباب بيان ما سبق. مثل سبق حب البيان. الغرض الآن حب البيان. تقدم المؤلف الكلام على عطف البيان لأنه أقل ولأنه أسه بالناس فكان أولى أن يكون أقرب منه. الناس سبب بينه وبين الناس التوكيد وإنما فصل بينه وبين التوكيد لأن التوكيد بالحقيقة مؤكد لذات الشيء. ما هو عطف البيان؟ قال فذو البيان أي فعطف البيان تعريفه تابع تبع الصفة. تابع هذا في قول يعني تقدمنا في العقيدة الذكرية إن الحد لا بد فيه من جنس وفصل. قولنا تابع جنس يدخل في جميع الصوابع يدخل في النعس انه تابع والتوكيد تابع وعطف المصح تابع والبدل تابع. وقولنا شبه الصفه نعم حرك به النعس لان مشابه الشيء ليس هو الشيء فهو يشبه النعت في بيان مطبوعه لكنه يخالف النعت لأنه جامد والنعت مشتق له مؤول به. أما هذا فإنه جامد يظهر بالمثال فقل جاء أبو حفص الفاروق فالفاروق ليس لأبي حفص. وتقول جاء أبو حفص عمر فعمر عطف بيان وليس بصفة لأن عمر علم جامد لكن الفاروق مشتق فهو صفة. ولهذا قال المؤلف تابع شبه الصفة وليس بصفة لأنه يختلف عنها بأنه جامد وهي مستقى ما ورد عندهم مستقى حقيقة القصد به منكسر لهذا خرج بقية التراب لأن التراب ما تنكسر فيها حقيقة القصد كنت تابع مستقل الناس قد سمع القصد قد يتبين فيها حقيقة القصد لكنه مشتق كما تبين أما بقية التوابع فليس كذلك حقيقة القصد به منتسبة إذن الحقيقة هم عقد البيان من حيث المعنى مثل الناس إلا أن الناس مشتق أو مؤول من مشتق وهذا يأتي من جانب هذا جانب ويأتي من جانب ولهذا قال فأولينه من وثاق الأول ما من وثاق الأول معقول أولينه يعني أعطه من وثاق الأول الأول ما هو المفروح الأول المفروح ما من وثاق الأول معقول يعني ما يليه الناس من وثاق الأول أي ما أعطي الناس من وثاق الأول يكون رب البيت لأنه مسلم أو لينهي هذه فيها الأمر المفعول الأول والمفعول الأول أنها في أو لينهي وقوله ما من وثاق ما هذا هو المفعول الثاني يعني أعطه من موافقة الأول ما النعت ولي من وثاق الأول وقد سبق أن النعت دفع منه في أربعة من عشرة في واحد من أوجه الإعراب وفي واحد من التعريف أو التنكير وفي واحد من الإفراد وفرعين وفي واحد من التكبير والتعميم يتقام في أربعة من عشرة هذا يوم يبدأ واحد من أربعة من عشرة مثلا إذا كان المسبوع مرفوعا صار عطف البيان مرفوعا إذا كان المسبوع منصوبا صار عطف البيان منصوبا إذا كان مفردا صار عطف البيان مفردا إذا كان مؤنثا صار عطف البيان مؤنثا والعقل طيب فهمنا من كلام المؤلف من هذه القاعدة أنه يعطى أحكام النعت التبعية فهمنا منه أنه يجوز أن يكون عطف البيان بين مسيرتين كذا بين نكرتين وإلى هذا أشار بقوله فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين قاس المختلف فيه على المستبق على المستبق عليه النحويون بصريهم وكوفيهم اتفقوا على أن عطف البيان يكون بين معرفتين يكون بين معرفتين لأنه يجوز التصريح فتقول مثلا جاء أبو بكر عبد الله بن أبي طلحه عبد أنسي لا عبد والآن أين معرفتين ولا بين منكرتين؟ جاء أبو بكر عبد الله أين معرفتين؟ أبو بكر هو مذكور معرفة وعبد الله هو التابع معرفة هذا شيء متفق عليه نعم لأن هما التابع والمذكور معرفتين نعم طيب هل يكون بين منكرتين؟ الجواب نعم هذا ما ذهب إليه ابن مالك، مع أن ابن مالك يعد من البصريين، لكنه بصري مستبد يميل إلى ما يراه هو الصواب. ولهذا مذهب الكوفيين ومنهم ابن جرون أنه يقع عفو البيان بين أئمة الأصول. نعم، توافقهم على هذا، واستشهدوا بذلك من القرآن. قالوا إن الله سبحانه وتعالى يقول: ويسقى من ماء قديد. من ماء، هذا ماء النخل، يصنع هذا الماء قديد. قديد هذا اسم جامد، اسم جامد. ومع ذلك صار عطف بيان، صار عطف بيان. نعم، تابع جامد وصار عطف بيان. البصريون ماذا يجبون على الآية؟ يقول هذا بدل، يجعله بدلا. والبدل سيأتينا إن ضابط البدل هو الذي لو صرف المبدل منه قام مقامه. قال لو قلت، لو قال سبحانه وتعالى: ويسقى من صديد، سقى من صديد، فهو إذن بدل وليس عطف. أن هؤلاء فيقولون أنه يقول نقول أنه يجوز بدل، يجوز أن يكون بدلا، لكن يجوز أيضا أن يكون عطف بيان. ومن مانع أن الله بين نوع هذا المال أنه قديم. نعم، كذلك أيضا يوقد من شجرة مباركة زيتونة. زيتونة شجرة مباركة زيتونة، مباركة وشي خطة. نعم، زيتونة عطف بيان، لأن زيتونة هي مصدر فهي عطف بيان. وأولئك يقولون إنها بدل، لأنه لو قال يوقد من زيتونة مباركة صح، لكن نقول هي أيضا مسلمانة من إسلام الصيام. يقولون إن المانع، إن المراد عطف البيان أنه يبين مشروعا ويخصصه ويميزه من غيره، والنكرة لا تبين نفسها. ورد عليهم بسيط جدا، وهو أن النكرة الموصوفة أو المبينة خاصتها، بدل ما أن نقول من ماء ونطلق وقال لكل ماء، ميز هذا الماء بقوله حديث من شجرة مباركة، بدل ما أن عامل كل شجرة مباركة خصصها بقوله زيتون. فالتخصيص حتى بالنجرة موجود، فإذا كلمهم ليس بصحيح. ولهذا نفى المالك على هذا القول إن يجوز أن يكون عطف البيان ومشهوره نجرتين. نعم، من هنا إن هذا هو الذي يجب أن يعرف. نعم، فكيف نكمل عقد بيان تحقيق؟ نعم، كيف نكمل؟ يخرج ما فيه. قال: وصالحا لبدلية اليرى، وصالحا لبدلية اليرى. كل ما جاز أن يكون عقد بيان جاز أن يكون بدلا. هذا قال: كل ما جاز أن يكون عقد بيان صح أن يكون بدلا. والعقد لا، والعقد لا في الله في بعض أنواع البدل، كما تعرفين إن شاء الله. البدل الغرض مين، بدل البعض مين، وبدل السمو مين. إنما على كل حال بدل الكل من الكل. ولهذا قال: صالحا لبدلية، ليس على إطلاق لبدلية، أي بدلية كل من كل. نعم، فيجب أن يقيد بهذا مصالح لبدلية. وصار صالحا يرى صالحا مثل مقدم يرى، يعني أنه في عقد البيان صالح لأن يكون بدلا. أي نوع البدل؟ بدل كل من كل إلا في مسائل قد في غير نحن يا غلام يعمرا يا غلام يعمرا أقصد النور إن غلام مراه يا يعمر ولكن عن الفرق لو كانت مضافة ما صار عندنا بدل الضيان لكن غلام وحدها ويعمر وحدها لأن يعمر هذه علم علم مأخوذ من الفعل المضاف مثل يزيد يشكر ما عندنا اسم يزيد يشكر نعم يعمر هذه علم وغلام نكرة مقصودة كيف غلام الآن مقدرة بحرف النداء يا غلام مبنية على إيه؟ على الضم يا عمر عط بيان لغلام منصوب ولا مبني على الضم يا عمر منصوب منصوب هذا الضم منصوب بالفتحة الظاهرة نعم هنا يا عمر ما يصلح ان نخليه بدلا من الغلام لان البدل هو الذي يصح ان يحل محل المبدل منه البدل يصح ان يحل محل المبدل منه هنا ما يصلح ان يحل يا عمر محل غلام نعم لماذا؟ لأنه منصوب فلو قلت يا يعمر يا يعمر نصح هذا لحن لو حطيت يعمر محل الرجل لقلت يا يعمر لأن المنادى إذا كان علما وجد دماؤه على الضم هذا لحن ليه؟ طيب هنا يعمر علمه منصوب لو وخرت الغلام وحطيته من حد على نصب يصلح ولا ما يصلح؟ لا لأنه إذا كان مناد وجد بناءه على الضم وهنا هو منصوب فلا يصلح طيب لو كانت العبارة يا غلام يعمر صح أن يكون بدلا فما يصح أن يكون حق بيان لأنه حينئذ يحل محل المبدل منه يحل محل المبدل منه يجوز يجوز مصطفى ما ينظم ولا يجرب الذي يفعل طيب الآن نفعل عرفتم الآن هنا صار إذا وجد منادى مبني على القمر وبعده عطف بيان موصوف فإنه لا يصح أن يعرب بدلا هذا القاعدة منادى مبني على الضم وبعده وبعده علم لا أو عطف بيان موصوف عطف بيان موصوف فإنه لا يصح أن يكون بدلا العلة لأنه لو حل محله ما نصب والبدل على اعتبار أنه يحل محل المبدل منه فإذا قلنا يا غلام يعمر قلنا يعمر لا يصح أن تكون عطيان ولا يصح أن تكون بدلا ولو قلنا يا غلام يعمر صح أن تكون بدلا فما هي أيضا عطيان طيب إذا قيل ما وجه نصها إذا كان أصلا يقول لأنها صفة في الإعراب وصفة المنادى يجوز أن تنعق على محله لا على لفظه ومحل المنادى إيه؟ النص فنقول يا عمر بدل من غلام تابع لرقمه أو لمحله تابع لمحله تابع لمحله أي السبب من وجود الإنسان المسألة الثانية قال ونحو بشر تابع البحري. ونحو بشر تابع البحري مثل قول الشاعر يشير إلى قول الشاعر، يشير إلى قول الشاعر أنا ابن الثابت البحري بشر عليه الطير ترقبه قرى. أنا ابن الثابت البحري بشر عليه الطير ترقبه قرى. عندنا الآن الثابت البحري تقدم لنا في باب الإضافة أنه لا يضاف اسم محلا بأل إلا لما فيه إلا إذا تابها المضاف إذا كان اسم فاعل. نعم، إذا كان اسم فاعل وأضيف إلى محل بأل أو مضاف إلى ما فيه أل قدمنا أل ما فيه أل لا يضاف إلا إذا كان وقفا مضافا لما فيه أل أو مضافا إلى مضاف إلى ما فيه أل. ظاهر هذه نعم هذا فرق من ليه عند الله. الآن عندنا الثالث اسم ثالث محلل بعلم مضافا إلى مضاف إلى البقري محلل بعلم الإضافة الصحيحة قول بشر هذا علم بشر أي علم. هل يصح أن يضاف إليها ما في العلم؟ لا ما يصح أن يضاف إليها ما في العلم لأن ما فيه علم لا يضاف إلا إلى ما فيه علم. الثالث البشري الثالث البشري الثالث محمد علم مضاف إلى ما فيه علم البشري بشر هذا ما فيه علم نعرفه عطيان عطيان لإيه؟ للبكري عطيان للبكري أنا بمثال للبكري بشر عطيان للبكري وكل تطبان لا صح أن نجعله بدلا ما صح أن نجعله بدلا لأننا لو أحللناه محلا البكري لم يكن لو أردت النشور أنا ابن الثالث بشر أنا ابن الثالث بشر ما يجوز لأنه لا يضاف إلا إلى ما فيه علم فهنا لا تفهمه بدلا لأنه لو أزيل المتبوع وأدعي التابع مكانه ما صح. طيب فإذا نقول هو الطيان وليس ببدل ثم أظهر المؤلف إلى رد قول بعض النحويين الذين يجوزون أن يضاف اسم الفاعل محل بأل إلى العلم وإن لم يكن فيه ألف فقال وليس أن يبدل بالمرضي يعني ليس أن يجوز كونه بدلا ليس بالمرضي والعبارة ما تعطي هكذا لكن يعني ظاهر العبارة وليس أن يبدل المرضي يعني وليس أن يبدل بالقول المرضي ولكن العبارة ليس هذا المعنى المعنى وليس أن يجعل بدلا بالقول المرضي يعني المقبول يعني ما نقبل أن يكون بدلا وهو إشارة إلى قول بعض المسلمين الذين يقولون أن يقولون إن بشر يصح أن يكون بدلا ثم عطيان. خلاصة القول في البيتين أن كل عطيان يصح أن يكون بدلا إلا إذا كان هذا الذي عطيان لا يصح أن يحل محل السابع لأي سبب من الأسباب سواء هذا الذي ذكر المؤلف أو غيره. المهم إذا كان لا يحل لا يصح أن يحل محله فهو عطف بيان وليس بدلا هذا هو. أيهم؟ أيهم أصل يعني؟ لا أنا حاجة. لا أنا حاجة. لا أنا حاجة. لأنه أصل كل ما صحانتنا على الأخرى. فإذا لا صحانتنا عبدا. كل ما صحانتنا عبدا لا صحانتنا عبدا. لكن عطل ده داقن على حد وثالث لا لا قبيل اسم بهذه الناس قبيل لا لا لا قبيل اسم جماع الجروح قارنا الجروح قبيل ما هو معنى أنه قبيل نسلنا فنسلنا بهذه الاسم القبيل يا ترى وانا بقول ها انتم قلتوا ان العطف من الوجود ما في يعني ليش طب يا رخطط نعم نعم الان ولهذا قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا على الإسلام لا ليس بالأسئلة لكنهم يعرضون عليه في هذين الوقتين حتى يقول لنا بعض الناس يقول يعني وجه الإنسان الدنيا من صالحة من يدفعون الله أعلم أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا ويكون بذلك وعلى رأيه يكون مهيئا لهذه الفترة إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام العالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون رحمه الله تعالى عطف النسب العطف تقدم لنا أنه السن ومنه سن الرداء بعضه إلى بعض وأما النسب فإنه في الأرض في اللغة التابر في منطقة التابر فوجهوا على نفق واحد أي متتابعين وأما عطف النفق بالسلاح فقال فيه المؤلف ساري بحرف متبع عطف النفق هذا هو الساري يعني التابع بواسطة حرف متبع يعني هو الساري بواسطة الحرف على عطف النفق ما تبع غيره بواسطة الحرف فهذا هو عطف النفق ولكن مالك فرق قال بحرف مسبع إرادة من صوت غير مسبع لأنه قد يتلو مثلا ما يتلو فاء السببية هل هو معطوف؟ ما في حرف الجر هل هو معطوف؟ لو قلت مثلا نظرت إلى فلان هذا كذي حرف لكن هذا الحرف غير مفيد ولا لا؟ طيب ما هي حروف الإبداع؟ حروف الإبداع معروفة عند العلماء وبأي وسيلة عرفوها؟ التتبع والاستقراء تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن هذه الحروف إذا جاءت بين كلمتين أتبعت الثانية الأولى جعلت الثانية تابعة للأولى إذا فهو العطف لا بد فيه من واسطة بين التابع والمسؤول. ما هذه الواسطة؟ هي حرف العطف ثان بحرف مدفع عطف النفق. أعراب البيت هذا فيه كان يعني قال ثان في الكسر سالم وكفر هذه المحروفه واصبح سالم بالياء لكن حذفت الياء وبقي الكفر سالم وهو خبر المبتدا مثال والغالب ان عنده الرحمن في المحل خصص الود الود معناه خالق المحبه وهو مطلق المحبه خالقه خصص الود وثناء الثناء النفس النفس بالصفات الحميده ويطلق على النفس مطلقا حتى حتى يصل جميل اثنوا عليه سرا وأثنى عليه خير لكن المراد هنا أخير من الصبر الخير أخفص ود يعني لا تحس إلا عزيز ولا تثني إلا على من ذكر من هو من صدق صدق في قوله وفعله وقصده يعني الصدق يكون بالقول والفعل والقصد فالصدق والقصد والإخلاص وفي القول والإخبار بما يصادق الواقع وفي الفعل أن يكون موافقا لما في قلبه هذا هو صدق الفعل ومنه في الشرع اتباع النبي عليه الصلاة والسلام إذن من صدق من ينذر هل يريد من صدق بقوله أو بالكل الكل رجل مثلا يظهر أنه حديث الله لكن إذا غب عفر تخصص بالوجه والسنان لا أثرت إنه ما فعل كذا لكن الرجل يخبرك بما في قلبه غائبا وحاضرا معناه أنه صادق هذا هو الذي تنكت به وأثنى على الكفر والرسل وثنائي من صدق قال فالعرض مطلقا يقول أهل العلم إذا رأيت كلام الناس كلام العلماء مطلقا انظر للي قبله ولا للي بعده لانه مطلق من قيد سابق او لا مطلق من قيد سابق او لا هنا مطلق من قيد ما لان قوله واتبع شخصا فحسبه يهجمنا عن الاطلاق اذن العطف مطلقا يعني لفظا ومعنى رفضا ومعنى هذا معنى الإطلاق من عرف من لفظ ومعنى من قوله في نبات وأطلعت لفظا فحر بل ولا فالإطلاق فالعطف مطلقا رواه ف نعم يا زيد وعمر وعلى زيد وعمرا عرفت بزيد وعن طيب وكانت مثل هذه نعم رواو ثم ثم رواو ثم ف ثم هذه حق عطف في لكن هل هي اللي سياق المؤلف حق عطف ولا بيان لحق عطف بيان لحق عطف إذن ثم معطوف على الواو لإفراد حرف العطف أي رواو وثم رواو والهم. ها؟ لا. واو ثم لا. عن ثم؟ لا ما هي ثم عطف. ثم هذه مما بلي أنها من عطف. أنا قلت لك. قلت ما هو ما قلت لك عطف. يعني أنا ثم ثم عطف وفاء معطوف على واو. هذه واو ثم مثل عظمة عظيمة طيب فاء هل ثلاثة حتى أربعة أن خمسة أو ستة حتى أن أو لكن لأجل ضرورة الشعر قال حتى أمو فنقل حركة الهمزة إلى الميم وكفل الميم نعم وخفف الهمزة حتى أمو ست يوم لكن من ست الآن ثلاث جواب ثم فاء حتى أن أو تغيير ترتيب تكون ووفاء أثنى على أحفاده أثنى عليه بالوقت في فصل ووفاء الثالث قوله ووفاء إن قوله ووفاء ووفاء الحظ ووفاء معطوف على حفظ والمعطوف على مفعول مفعول عن رقيق منه صار في آخره ها؟ ها؟ ها؟ لا لا لا ما أقول لا لا لا الوضع مو في كل خط إنما تبقى في إجابة واحدة لا لا إذا كان حق أو كان حق لا لا لا لا لا لا لا لا وفي صدق ووفاء كلها مجهولة في الثاني وقف ايه؟ وقف النفس وهذا أظن مرح علينا يا أخوان قلنا إن للمعبدين في ذلك رأي رأي يقول الكاف أكثر ثم نقول الجملة كلها مجهولة يقول في صدق ووفاء مجهول في الكاف وعن الجبي مصطفى مقدر على كلمة عميلة إياه هذا رأي ورأي آخر يقول إن على تقييد محسوب والتقييد كقولك في صدق ووفاء قولك في صدق ووفاء طيب إذا الكاف أكثر في تجار ومجرور ها متعلق بمحسوب خبر مقدر وصدق مثل ما قال وأبدعت لفظا فحسب أبلغ لفظا فحسب يعني دون معنى أبلغ لفظا وهذا مفترض قوله في من سبق العطف مطلقا أبلغ لفظا وقوله فحسب المبني على الضم المبني على الضم وقول التحف ألفا تقول إنها زائدة لتحسين اللفظ وأصلها أتبعت لفظا حسب يأتمعون بها لتحسين اللفظ بل ولا إمام لكن لكن هناك اكثر من هناك لان هناك اكثر من هناك اكثر من هناك اكثر من هناك اكثر من هناك اكثر من هناك اكثر من هناك اكثر من هناك اكثر من هناك اكثر من هناك اكثر من هناك اكثر من هناك اكثر من هناك اكثر من هناك اكثر تسع المعروف لقمه معنى وثلاثة تسعون لفظا لا معنى، بل ولا لا بل فاعل أكثر. قول هذا والواو حرف عطف لا معطوفة على بل، لكن معطوفة على بل لكن بإشراف حرف العطف وعطفها وعطفها لفظا وحرف بل ولا ولا ولكن لكنها حرف العطف هذه تصبح لفظا نهى. تقول قام الرجل ثالث الرجل قام الرجل نخليه نعم نام الرجل ثالث الرجل هل يسعك لفظا بمعنى من اللي نام الان اصلا او تقول ما نام الرجل بل الطبيب ما نام الرجل نفي بل الطبيب بالفعل كذلك لا لا زيد لا عمرو اتبعت اللفظ ولا بلفظ معنى اللفظ فقط اللفظ فقط لان عمرو نافي لكن ما قدم زيد ذات عمرو نعم اتبع لفظا دون ما تطبق هذه الثلاثه تطبق لفظا لا معنى ما قام زيد بل عمرو قام زيد لا عمرو ما جاء زيد ذات عمرو مثاله فلم يظلم رؤون فلم يظلم رؤون لا في طلع لم حرف نفي وجزم وقلب يبدو فعل مضارع في حرف حرف العلة عن القرآن الذي يحب الواو وضمنا قد هذين عليه امرهم امرؤون فاعل فاعل يد مرفوع بضم الضاد طيب لكن حرف عطف قال فعل ماضي قال فعل ماضي وبناء على الفتح المقدر على الاخر لا نحن لا نرى وهذا عرف منا على على على مثل على ابن الله ولكنهم اخطاتم جميعا فلا هذه فلا ترث والصلاه يقولون انه الظل ومعنى لكن بدا يعني لكن بدا صلى على هذا نقول لكن حرف عطف وطلا معطوفة على مرؤوس والمعطوفة على مرؤوس مرؤوس وعلى أن تقول غم المقدرة على الألف إننا نقول هي التعذر إلا أن يكون محمود إمام بإذن الشرق هو إذا طلع ولد تعدوا ليه ان افهم المرء قد بدا ولا لا لا وقل لم يجد الرؤون لكن طلع قال فاعطف سواه سابقا او لاحقا في الحكم او مصاحبا موافقا. الواو التقديم يسمى ام الله لانه يعرف كل شيء ويعطي سواه سابقا او لاحقا سابقا متقدم واللاحق متاخر والمصاحب الموافق أنواع بناء. يقول مثلا ولد محمد وابنه أي من الأول؟ ها طيب ابنه لا ابنه لا لا ابنه لا. وتقول مر علي رمضان وشعبان مر علي رمضان وشعبان وانا هنا لا عطفت مر علي رمضان وشعبان عطفنا سابقا على لا عطفنا سابقا كل واحد كان قبل رمضان على كل أنا الآن أقول لا أقول إني بقيت في البلد الفلاني رمضان وشعبان أي من لاحق رمضان إذا عطفنا سابقا على لا يعني ما تستطيع أن ما تستطيع أن تخلص ما تقدر تقول هذا غلط شعبان هو نبي. لكن لو أقول لك جلست في البلد الفلاني رمضان ثم شعبان قرأت ولا لا؟ كل غلط شعبان هو الأول. ولهذا احتاج إلى أن نجيب على قول الشاعر إن من شاب ثم شاب أبوه ثم شاب من بعد ذلك جده العكس ما في. لكن بعض الناس عفائيه فما في عكس زيادة الإنسان مباركة واللي يريها زيادة أبيه واللي يريها زيادة الإنسان ينتفع بزيادته هو أولا ثم إذا صار اسمه تلميذ يقول يرجع بسبب ولا لا. ولهذا حدث قبل ابن الوليد لأنه تابع أبوه ولا لا؟ إذا ما تابع الأب فالجد قال أنا ما أردت أن أرقبهم من وجود أرقبهم من وجود الجد هو الأول ثم الأب ثم الولد لكن أنا أريد أن أرقبهم بما ينتفع به هذا الشيء ينتفع الإنسان أولا بقيادته بنفسه ثم بأبيه ثم بجده لكن يتوجه عليه التغليب ولم يتوجه يتوجه. أما إذا قلت بقيت في هذا المكان قمرا وشهدا أحدث بجده أعطف سابقا أو لا أو مصاحبا موافقا يكون مصاحبا موافقا انت وجاء زيد وعلي معا سمعوا ولا لا دخل علي زيد وعلي موافق نشوف انا باب غيب نعم بقيت سابق ولا كان باب واسع هذه علي نعم هذا بنا نعم نفهم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وقت فيها أي الوقت حق الذي لا يغني مفروض فالقصد هذا يغني وقت السلوان حق الذي لا يغني مفروض وهو كل ما دل على الاشتراك كل ما دل على الاشتراك ان مفروضه لا يغني عنه هذا ما يكون فيه الا الوالد فقط يقول تخاصم زيد ثم عمرو ما يصير تخاصم زيد فعمرو كل الفروق ما تصح الا الوالد تخاصم زيد وعمرو صح طيب مثال اخر خط هذا وزن هذا جاهز بالناس خط هذا وزن لو قلت خط هذا ثم ابني خط هذا ابني ما لابد خط هذا وزن ايه فقال هذا زيد وعمر ما تحل الوضع في حاله زيد المهم كل ما دل على المشاركه فلا بد فيها ما في العبد الذي هو واضح ولهذا قال لا يغني مفتوح يعني لا بد فيه من مشارك لا بد فيه من مشارك فهذا لا بد ان يكون العاطف حرف الواحد فالصف هذا يبني نعم وثم للترتيب بالانتقال افاد المؤلف رحمه الله ان معنى الفاء وثم معنى الترتيب الفاء للترتيب وثم للترتيب وكلاهما للترتيب لكنهما تختلفان الفاء للترتيب بالانتقال وثم للترتيب بالانتقال ولهذا نقول ثم للصراحة ثم للصراحة فإذا قلت يا زيد وعمر ومد بينهما خليفة وإذا قلت يا زيد ثم عمر فمد بينهما خليفة لأنه للصراحة واعلم أن الفاء أيضا إذا عقدت جملة على جملة أو مطلق فإنها تدل مع ذلك على السببية ومع ذلك على السببية ومنه قوله تعالى فوكده موسى فقضى عليه وكده فقضى عليه أي بسبب بسبب وقته فإذا كان العصر قد جمل على الله أو مشتق فإنها تدل مع ذلك ثم لا تجد السببية ولو كان فعلا أو مستقبلا طيب قال والفاور الخفيف ووقف بفاء أبقى ما ليس صلة على الذي استقر أنه صلة هذا أيضا من أخبار الفاء أنه يعقد بها ما لا يصح أن يكون عقد بالمفعول على الذي يخص أن يكون صلة بالغدر. ميزة من المراسلة الرسول لأن الصلة عند الإطراف هي صلة الرسول، فيخص بها عرف ما لا يخص أن يكون صلة. وقول مالك ما ليس صلة أي ما ليس يخص أن يكون صلة على الذي استقر أنه صلة على شيء يخص أن يكون صلة. لماذا؟ لأنها تفيد الارتباط بين الجملتين السبب، ولما كانت تفيد الارتباط بين الجملتين حاطم العطف بها عن وجود عائد يعود على الموصوف. طيب من نفترض الموصوف تحتاج إلى رابع أو على الأقل إلى عائد يعود على الموصوف، تحتاج إلى عائد يعود إلى الموصوف. لو قلت جاء عن الذي قام زيد، جاء عن الذي قام زيد يطلع ليس لما جاء عائد، لكن لو قلت جاء عن الذي قام أي هو يصف، أو قد جاء عن الذي قام أبوه يصف وجد عائد من الناس. طيب أكرمت اللذين شهدا يصف، طيب أكرمت اللذين شهد عنهم لا. طيب تقول أكرمت اللذين شهدا فغضب زيد، فغضب زيد اللذين شهدا فغضب زيد يطعن ذلك. لماذا؟ مع أن غضب زيد ما فيها ضمير يعود على الموصول، نقول بأنها غضبت بالفعل. مثلا نحن في مثال خلف ونحن نحن مثلا بقوله الذي يطير ويغضب زيد من كبار الحمد الآن نحن نقول ماذا نقول؟ الذي يرعب ينفعد الطلبة عن ما دونه يصح. نعم يصح. نعم الذي يرعب يرعب أيضا مصير الموت فيها عائد عن المصير لها وهو مصنف يرغب هو فينزعج الطلبة، ينزعج الطلبة كلها فيها ضمير عائد على المفعول ما فيها ضمير عائد على المفعول. إذن عطفنا ما لا يصح أن يكون صلة على الذي يصح أن يكون صلة. طيب الخلاصة تختص الباء لأنه يعطى فيها ما لا يصح أن يكون صلة على ما يصح أن يكون صلة. توجيه سبب الكبر والمطر، وقلت الذي يرعب وينزعج الطلبة المعروف نادي إلا على تقدير الحائط من جملة الجهة لتستطيع وينزعج منه الطلبة، وينزعج منه الطلبة على هذا التقدير. أما بدون تقدير عائد فهما فقط إلا بالشاء فقط. الفرق بينه وبين غيره كما قيل الحديث فإنها تفيد ارتباطا في النفس بعضهما لبعض. ولهذا تتلمس بأن الإخوة مع الأب والأم يحسبونها من الثلث إلى الثلث، مع أنهم لا يرثون، مع أنهم لا يرثون. لقوله تعالى: وليتقوا في كل واحد من الثلث مما ترك من الزوجات، فإن لم يكن له ولد ورث هذا الثلث، فإن كان له ألف هذه رابطة مربوطة بالتي قبلها، إن كان له أخوة فلأمه الثلث. طيب، إذن لو كنا بدل الهاب الواو ما قصر، كنا بدلها بجنة ما قصر، كنا بدلها بأو ما قصر، ما يقصر إلا بها فقط. وكن على ضمير رفع منفصل عطفت فصل بالضمير المنفصل، إن لا شك أنها خطية وجاب الشرط قوله عطفت، يعني وإن عطفت على ضمير رفع متصل جواب الشرط رفع بالضمير المتصل، رفع بالضمير المتصل. وقوله إن على ضمير رفع خرج به ضمير النفي وضمير الجر فلا يخرج لهما هذا الحكم. وقوله متصل دخل فيه البارد والمتصل، البارد والمتصل لأن كلاهما لأن كلاهما متصل، وخرج منه نعم الضمير المنفصل فلا يكون في هذا الحكم. وقوله فصل فعل الأمر، والأمر الوجوب، الأمر يقول الوجوب نعم. الضمير المنفصل أي ضمائر المنفصلة؟ ضمير رفع، لأن المعنى الآن ضمير رفع، فيكون الضمير المنفصل الذي يصل به ضمير رفع. مثال ذلك أن تقول زيد قام وعمر، زيد قام وعمر، تريد أن تعطف عمر على الضمير المنفصل في قام، فيجب أن تقول قام هو وعمر، زيد قام هو وعمر. طيب، وتقول قمت وعمر، قمت أنا وعمر، يجب أن أقول قمت أنا وعمر، قمت أنا وعمر، لأن نكت في قمت ضمير مفتوح، لأن الرفع كله ضمير مفتوح، ضمير رفع، يجب أن أقول قمت أنا وعمر. فإن لم أقل أنا، فإن لم أقل أنا، فإنني أقول قمت وعمرا النقل، لتكون واو النعية. وقد أشار إلى هذا النماذج في باب المفعول معه كمال، حيث قال والنفس والنفس مختار لدى ضعف النفس، والنفس مختار لدى ضعف النفس مثلا. طيب، إذا نقول إذا عطفت على ضمير رفع متصل فأتي بالضمير المنفصل، فأتي بالضمير المنفصل، فإن لم تأت به فأعدل عن العطف، أنا عطف إلى النفس لتكون الواو واو المعين، ويكون ما كان بحدث أن يعطف يكون مفعولا معه. واضح؟ وقوله ضمير متصل، وقوله ضمير متصل لو كان ضميرا منفصلا فإنه لا يجب الفصل بضمير منفصل، والسبب لأنه لو أوجبنا الفصل بالضمير المنفصل ما أتينا بفعل الطائف، لأن الضمير معنى من قبل، فتقول ما قام إلا أنا وعمر، ما قام إلا أنا، أنا هذه فاء إلا أنا وعمر، الواو حرف وعمر معطوف على الضمير أنا، المفعول هذا المفعول مفعول القاعدة هذه إذا أطفنا على ضمير رفع متصل وجب أن نصل بضمير منفصل، فإن لم نفعل فإننا ننصبه على أن يكون مفعولا معروف. طيب أعراب الثاني نعم، قمت أنا وزيد، قمت أنا وزيد نعم، قمت في الوفاء، وأنا توكيد للتاء، توكيد للتاء في قوله قمت، ونبيع الحكومة من عند الأرض، فهذا توكيد تقول لأن اللفظ أحفظه غمان، وقوله وزيد واحد عطف وزيد معطوف. طيب إذا قلت زيد قام هو وعمر كيف تعرف هو؟ التوكيد، التوكيد وليس هو الفاعل، زيد قام هو وعمر، زيد مبتدا وقام فعل ماضي وفاعل متصل جواب هو، وهو توكيد للولي المتصل، وعمر معطوف على ايش الضمير المتصل في قام، اضفت فصل بالضمير المنفصل، ما المراد بالضمير المنفصل؟ ضمير الرفع، اي الضمير فعل هنا تكون العهد، أي الضمير الذي هو للرفع، أو فاصل ما، أو فاصل ما، شوف إعراب نحوي، لأن قليلا أن تقع مثل هذا الشيء، أو فاصل ما، شرط، لا ضرب أو فاصل الماء، عندكم محام الماء، شوفوا اللي ينطق من المحام العشر أي إن لا سمع، موضوع لا نكرة واصلة، نكرة واصلة يعني أو فاصل أي فاصل، هذا التفصيل فاصل ما أي فاصل أي فاصل، يعني أو افصل بأي فاصل حتى وإلا نفصل ضمير الرفع المنفصل، فتقول مثلا كنت مسرعا وزيد، كنت مسرعا وزيد يفصلنا لأن فصلنا هنا فصلنا بفاصل، فصلنا بفاصل هو الحال، جلست في المسجد وعمر مثله لا مثله، يعني فصلنا بالجار والمجرور، والمالك يقول فصل بالضمير أو بأي فاصل، وبلا فصل يرد في النظم، يعني وقد يرد العطف على ضمير الرفع المتصل بدون فصل، ما يفصل لا بضمير ولا بغير ضمير، لكن في النظم او فاشيا اي كثيرا، لكن وضعته اعتقد، يعني وان كان واردا فاعتقد انه ضعيف العقل، فما هو الاقوى والراجح؟ ما هو الاقوى؟ النص على المعيه. عندكم من أبيات في هذا الشريط؟ يقول إذ أقبل نعم تعذبنا رمضان المعنى كنت إذ أقبلت وزهرنا وزهرنا هنا زهر معطوف على الضمير المتصل في أقبلت نعم وبدون فاصل لا وكان لولا الناظم لقال إذ أقبلت هي قال الله تعالى قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة من هذا الباب ولا لا اسكن أنت وزوجك تعاب اسكن فعل أمر وفاعل مستتر وجوبا تصديره أنت وأنت توكيد للضمير المستتر والله الحق زوج معطوف على الضمير المستتر أيه ومن يلتفت تسكن الأول وبلا فصل يرد في النوم فاتح وضعف واعتقد وش اللي ناقص من ضعف ومهما قال محمد من باب الاشتغال لأن لا هذا غلط فهو ما قلت أنت إن ضعف مفعول مقدم لأعتقد مفعول مقدم لأعتقد لأن أعتقد ما أخذ مفعوله أي وأعتقد ضعفه ثم قال المؤلف وعود حافظ لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنفس الصحيح مستتر عندي في النظم والنفس لا ما كل واحد النظم والنفس الصحيح النظم ربما يأتي للضرورة النظر الصحيح النظر ضرورة ولا شيء يأتي طيب وعود خافض وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل عود مبتدأ خبره جملة قد جعل لازما مفعول المفعول الثاني بجعل مقدم ونائب الفاعل بجعل مستتر هو المفعول الأول نعم يعني أنا إن عود الخافض يشمل ما إذا كان الخافض حرفا أو إذا كان الخافض اسما نعم فإنه يجب إعادته إذا عُضِف على الضمير يجب إعادة الخافض إذا عرفنا على ضمير طيب ما قال المؤلف هنا مستتر لأن الضمير المجرور لا يكون إلا مستتر يعني المجرور ما يكون إلا مستتر الآن في البيتين الأولين يتكلم على العطف على ضمير رفع قول وأفادنا أنه إن كان متصلا وجب الحرف بين حرف العطف والضمير وإن كان منفصلا إن كان منفصلا لم يجب الحرف لا الآن انتقل إلى ضمير الجر ولا يكون ضمير الجر إلا متصلا يقول إنك إذا عطفت على ضمير مجرور إذا عطفت على ضمير مجرور إنه يجب عليك أن تعيد الجار، يجب عليك أن تعيد الجار سواء كان اسما أو كان حرفا. وهنا قال وعبد الخاطب تتابع بن جبوم، يعني بن جبوم هو اللي يقول حرف بدل الجر، ما قال وعبد جار، لكن للضرورة لا بأس أن يستعيذ، للضرورة لا بأس تسلف من ابن جبوم هذه المرة، والله من غانم جاء. طيب يعني معناه إذا عطفت على ضمير مجرور فإنه يجب عليك إعادة الجار من دون لا. طيب تقينا ضمير النص ما ذكره المؤلف ونشوف الجرد، لكن كلام هذا ضمير الجرد يجب إعادة الجار سواء كان حرفا أو اسما. مثال ذلك تقول مررت بك وبزيد، مررت بك وبزيد، ولا يجب أن تقول مررت بك وزيد، ما يجب، لأن يقول لازما قد جئت أو تخاطب لازم قد جئت. طيب جلست فيه وفي البيت أو جلست فيه والبيت، نعم زرت المسجد فجلست فيه وفي البيت، أو جلست فيه والبيت مال. طيب هذا المال لك وزيد، ما أصلح أن يقول لك ولزيد، هذا غلامك وزيد، ما يجب نقول وغلام زيد، هذا غلامك وغلام زيد، نعم. لماذا؟ لقول ابن مالك وعود خافض، وكلمة خافض تشمل الحرف والاسم، نعم. طيب يقول وليس عندي لازما، هذا اختيار ابن مالك، وليس عندي لازما، الضمير المستتر ليس يعود عليك على إعادة الخاطب، يعني وليس إعادة الخاطب عندي لازما. لماذا؟ هذا التعليل إذن التعليل إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح المستتر، وما دام جاء في النظم والنثر صحيح البليغ فكيف يجب؟ نعم، قال الله تعالى وكفكم به والمسجد الحرام، وكفكم به والمسجد الحرام ويخرج أهل منه أكثر عند الله، وكفر به والمسجد الحرام، ولم يقل وبالمسجد الحرام، وقال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على قراءة الجر قراءة المسجد والأرحام، لكن على قراءة الجر والأرحام، هذا المحمد، لكن التقييد ليس كالموجود، وأصل كل عقل وهو على تقييد عادة العامل، كل عقل حتى إذا قلت قام زيد وعمر التقييد وقام عمر، إنما الكلام على أن ابن مالك رحمه الله يقول أنا لا أرى أنه يجب إعادة الخاطب الجار. لماذا؟ لأنه ورد في القرآن الكريم وهو أصح ما يكون من الكلام، نعم، وكفرهم به والمسجد الحرام. وكذلك أيضا واتقوا الله لا يستعمل به والأرحام على قراءة الجعل، يتساءلون بالله ويتساءلون بالأرحام، ألك بالرحم بالقرابة بين وبينك وكلمة مثلا اجتزى عني وما اجتزى. ولكن المشكل إن المتعصب بمذهب يحاول الحق يقول بعضهم لعل الواو في قول واتقوا الله عليه السنة به ورحاني إن الواو حرف قصر الله يحمد الأرحام هذا بعيد فليخبر واتقوا الله الذي استعملوا به وتساءلون بالأرحام. نعم فأنتم اشركوا الله. أما هذا على قراءة نفس ورحامة فالمثل ما فيها شيء. طيب النظم عندكم الآن في العرض النظم فاليوم قد ضبط تسعين وتسعين أشهد سنة بك والأيام للعدد. نعم أذهب فما بك والأيام من عدد يعني فما بك وبالأيام من عدد. نعم وهذا البيت يمكن أول أن يقال والأيام حقا قسم يعني أنه أقسم بالأيام. نعم ولكن على كل حال الأصل خلاف ذلك. الحاصل الآن خلاصة الدرس إذا عطفنا على ضمير رفع متصل شجر وجب الفصل إما بضمير منفصل أو غيره لقول مالك أو فاصل ما. إذا عطفنا على ضمير مجرور وجب إعادة الجار عند على المشهور من كلام النحويين ولا يجب عند ابن مالك وهو الصحيح. طيب اذا عطفنا على ضمير منصوب ما ذكره مالك نقول المسكوت عنه معفو عنه المسكوت عنه معفو عنه فاذا ضمير النص اذا عطفت عليه دافع الناس ولا يجب عليك الفصل فتقول اكرمتك وزيدا اكرمتك وزيدا قول اكرمتني وصديقي تصلح ما نقول اكرمت صديقي ما هو لازم ولا اكرمت زيدا اكرمتك وزيدا واكرمت زيدا ما هو لازم واضح. فصار الان العطف على الضمائر انتهى كلام هذا. رقم واحد على ضمير الرفض إن كان منفصلا لم يحتج إلى فاصل إن كان متصلا احتاج إلى فاصل إما بضمير منفصل أو غيره. العطف على ضمير الجر الضمير المجرور وجب إعادة الجار عند الجمهور ولم يجب عند ابن مالك وهو الصحيح. العطف على ضمير المنصوب جائز ولا يحتاج إلى فصل. من جهة البلاغة هذا فيه رفع معروف فتنة وجده فتنة جدا ما مصدر الإسلام المسؤول جد ولد هو شخص والباء قد تحذف مع ما عطفت والباء قد تحذف مع ما عطفت يعني مع معطوفها تحذف الباء مع معطوفها ولكن بشرط أن يؤمن اللب بشرط أن يؤمن اللب إلا نؤمن اللبس ما جاء الحرف. وقد ذكر من قال ابن مالك قاعدة في هذا مفيدة وهو قوله وحذف ما يعلم جائز. نعم هذه قاعدة من أصول النحو. فإذا علم المحذوف فإن الفاء قد تحذف مع معطوفه الفاء ومعطوفها. ومثلوا لذلك بقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى عدة من أيام أخرى. قال إن التقييد فأفطر فعدة فحذفت الفاء ومعطوفها الفاء ومعطوفها فأفطر. وفي لفظ لما فيه ما في لفظ لأن من المعلوم أنها تجب العدة إلا إذا أفطر، أما إذا صام فلا عدة. هذا المثال. كذلك أيضا الواو قد تحذف مع معطوفها لكن شرط أن لا يوجد لب، ومعطوف شرط أن لا يوجد لب. مش مثاله لا راكب الناقة في طليحان راكب الناقة في طليحان راكب الناقة في طليحان هذا بحقيقة هذا مثال هذه وحقيقة لو لم ذكروا ما أتكلم راكب الناقة في بلوم التقرير والناقة طليحان يعني ضعيفان. قالوا والدليل على أنه محفوظ إن طليحان مثنى طليحان مثنى وراكب الناقة مفرد ولا يخبر بالمثنى عن المفرد وعلى هذا سيكون هناك شيء محفوظ تقرير راكب الناقة والناس طليحان أي ضعيفة. والحديث إذا كان ماهنا غيرها المثال فالظاهر المهارين لأن هذا المثال مثل ومثل يقرأ. لكن نحن نقول ما كان معلوما فإنه يجوز الحظ بناء على القاعدة وحذف ما يعلم وجائز. هذا ما معلوم فلهم معلوم. لو قلت راكب الناقة في طليحان نقول هذا لحن لا شك فيه أو طليحان راكب الناقة اسمه طليحان إذا قلنا بضم الصلاة هم يربطونها في القصة. على كل حال إن هذا الحديث حديث على هو نابته إذا أكل من بعض يقول والواو إلا وهي انفردت وهي أي الواو انفردت عن بقية حروف العطف بحذف عامل مزال بعطف بعطف عامل مزال قد بقي معموله بعطف عامل مزال قد بقي معموله. هذا من انفرد هذه الواو عن بقية أدوات العطف إن تحدث إيش إن تحدث العامل ويبقى المعمول بعطف عامل مزال قد بقي معمول. العامل محذوف مزال بمعنى محذوف قد بقي معمول فيكون العامل محذوفا والمعمول باقي. ومثل لذلك في قولهم تزججنا الحواجب والعيون تزججنا الحواجب والعيون التزجيج معناها انها تقص منها حتى تكون تزجيج طرف قنح دقيقه نعم وجميله قطعا. والعيون العيون ما تزجج وتجد عيونك فقط لكن المعنى وكحلنا العيون تجدنا الحواجب وكحلنا العيون عرفتم من ذا؟ طيب هذا مثال من عرب المؤلف. كذلك قوله وقيتها ألفتها ابنا وماء باردا ألفتها ابنا وماء باردا يعني وسقيتها ماء باردا فحدث العامل وبقي المحمول. قالوا ومنه قوله تعالى اسكن انت وزوجك الجنه. اسكن انت وزوجك وزوجك. نعم كيف وزوجك؟ قال لان زوج ما تصح اصلا على الضمير في اسكن، لان اسكن فعل امر ولا يمكن ان يكون فاعله ظاهرا. فإذا لم يمكن أن يكون ظاهره ظاهرا فإنه لا يمكن أن يعطف عليه ظاهرا. وأن التقريب اسكن أنت وليسكن زوجك الجنة، هذا التقريب. وهذا أكثر من التكلف. طيب إذن الأمثلة اللي عندنا تزجدنا الحواجب والعيون، أي تحن العيون، علفتها فدنا وما عن ذلك اسكن انت وزوجك الجنه. اي هذه اي يقول ان زوج ما احنا جعلها معطوفه على الضمير المتصل، اي نهى، لكن لان فعل الامر لا يمكن ان يتطلق على الظاهر، ما يمكن ان يتطلق على الظاهر، فاذا لم يمكن ان يتطلق عليه ما يمكن ان يكون تابعا له. يجب المقدر وليسكن زوجك. طيب وقال بعضهم انه لا شاهد في ذلك، وقال الجدل مفتوح حتى في النحو. قال زجدنا الحواجب والعيون معناه حسنا، والتزجيد مضمن معنى التحسين، مضمن معنى التحسين. حينئذ لا حاجه الى ان نقدر فعلا. وكذلك أيضا قال علفتها فتنة وماء باردة يرمم معنى أطعمتها، والماء مرعوب، الله تعالى تنزل من غرفة مني ومن المطعم فإنه مني ضيع. والآن شكرا أما من أهل الشرع فنحن النمس عند الفقهاء يقول هو نفس شعر الوجه، نفس شعر الوجه مقصود النفس. فعلى رأيهم إذا كان قصا لا يسمى نمس. وقال بعض العلماء إن النمس هو تعديل شعر الحواجب سواء كان بنفس أو بغيره، وهذا أحسن واحد. نعم قد يكون في الإنسان أي عيد نعم نعم الله أعرف أن هذا الجمال يختلف في الأهمية الثانية هل يعرف أن هذا العرب معروف أن أما أكون الشرع الله ولا شيء نعم يكون يكون جميل أو جميل لا يمكن هذا الشرع لأن في الناس بهذا الشيء، في الناس بهذا الشيء يصنع من الإنسان لبس عنده نفسه وفرح. طيب على كل حال النقود ابن مالك يقول إنه يجوز أن تحدث الواو ومعبود، تحدث الواو ومعبود، ومنها هذا البيت وزجدنا الحواجب والعيون. نعم قال و وحذف مسبوع بدا، وقوله دفعا لوهم الشغل، هذا تعليل لتقدير المشهور. مو معناه انه قد بقي معموره دفعا، لا، هذا تعليل للتقدير، يعني اننا قدرنا لدفع الوهم، لكن ما هو الوهم المستفاد من جعله معطوفا على الموجود. زجدنا الحواجب والعيون، اذا لم نقدر وشحن العيون توهم الواهم ان العيون تزجد، وليس كذلك. وعلفتها فتنا وماء باردا، اذا لم نقل سقيتها توهم ثانيا ان الماء يعلم وليس كذلك. فقول المؤلف تفعل ومستقيم ليس تعليلا للاتحاد وانه تعليل تعليل لتقديره، يعني انه يقدر هذا العامل المحروف لاجل دفع الوهم حتى لا يتوهم السامع لانه معطوف على الفعل الموجود فيفعل المعنى. وحذف مدفوع بدا هنا قدح، وحذف مدفوع بدا في باب العطف عندنا تابع مدفوع. وش المدفوع؟ المعطوف عليه، المعطوف عليه. والثالث المعطوف. ابن مالك يقول المدفوع اذا كان ظاهر يقول استبح، يعني اجعله مباح، يعني انه يجوز حذف المدفوع اذا كان ظاهرا بينا، اذا كان ظاهرا بينا. ومثل لذلك في قوله تعالى اولم يسيروا في الارض، اولم يسيروا في الارض فينظروا. وقال المستقيم فغفلوا ولم يسيروا في الارض. وهنا حذف ايش؟ المدفوع. حذف المدفوع وقد سبق وقد سبق لنا ان العلماء النحو في مثل هذا التركيب وجهين، احدهما ما ذكر ان الهمزه داخله على محذوف مقدر بحسب السياق، والقول الثاني ان الهمزه مقدره وان محلها بعد العاطف، بعد العاطف لكن قدمت لان لها اضطراب. وان هذه الجمله استفهاميه معطوفه على ما سبق، وان اصل اول نفيه وألم يسير، وألم يسير يكون هنا ليس هناك شيء، ليس هناك شيء يسير. وقلنا فيما سبق أن هذا الرأي نعم أرجح، لأننا نفهم به من التقريب، ولأنه في بعض الآيات ما تستطيع أن تغطر شيئا، يفرض عليك أن تغطر. وهذا الشيء المقدر الذي يقدره من يقول من الأخذ في التقدير على تقدير شيء محذوف، هذا المقدر إنما يقدر مما يخرج من السياق. وإذا كان السياق سيكون إياه فلا حاجة إلى تقدير، لا حاجة إلى تقدير. وقوله وألم يسيروا الاستفهام من التوبيخ، ولا توبيخ إلا على رأسه، فتكون رفضة مستفادة من مجرد الاستفهام، وحينئذ لا نحتاج إلى تقدير. وأهم شيء عندي في هذا الموضوع هو أنه أحيانا يريح التقدير، ما تستطيع أن تقدر الكلام، وحينئذ سنقول أن أرجع أن تكون الهمزة من بعد الوقت لكنها قدمت عليها لأن الاستفهام من استفهامها الصغار. نعم، لكن على رأي المؤلف رحمه الله يرى أنها من هذا النوع، مثلوا لذلك بهذه الآية وعطفك الفعل على الفعل يصح، عطف مبتدا والفعل مفعول المصدر ثم وعطفك الفعل، يعني وأن تعطف الفعل على الفعل فهو صحيح. لكن هل العطف على الجملة ولا العطف على الفعل؟ يعني قال العطف على الفعل، العطف على الفعل. والدليل على ذلك أنك إذا عطفت فعلا مذموما على فعل مذموم جزم، وهذا دليل على أن الفعل هو الذي يصح. فتقول مثلا إن تجتهد وتعرف الإعراب فانجح في النحو. نعم صح، وتعرف الإعراب هذه معطوفة على الجهد وقيل على ذلك انها مذمومه. قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك فيلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. ويخلد وعطف يخلد على يضاعف. ثم قال: بعطف على اسم شبه فعل فعلا. وعكس المستعمل تجده سهلا. الاسم الذي يشبه الفعل اسم الفاعل هذا واسم المشروب معه. يقول ابن مالك: من جذور ان تعطف الاسم الفعل على اسم شبه فعل فعل جذور ان تعطف على اسم يشبه الفعل تعطف عليه فعلا. قلنا مثل اسم الفاعل مثاله عندكم اني مصدقين ومصدقات واقرب ان الراكب واستوى على بعيره زيد. ان الراكب يعني ان الذي ركب واستوى على بعيره زيد كلام. طيب إن المركوب ويؤكل البعير. البعير إن الذي يركب ويؤكل البعير. إن المصدقين والمصدقات يعني إن الذين صدقوا واللاتي صدقن إلى آخره وأقرضوا الله قرضا حسنا. وعكس المستعمل تجده سهلا. وش العكس؟ أن تعطف ما يشبه الفعل على الفعل. وش مثاله؟ طيب إن المتصدق لا إن الذي قام لا والمستوي على بعيره زيد. هل عندكم ما أنا أكفي فألقيته يوما يبيض عدوه يعني يهلك عدوه ومجر وأطلق ومجريا عطاء مجريا لكنها حرفت جاء لضرورة الشعر له منصوب يجب أن ينصب بالفتحة. فقوله ومجر معطوف على يبيض إلا لا. طيب يبيض محلها النص مفعول ثاني لألفيته الحج بمعنى ودسته. وعلى هذا سيكون مبدئ معروف على الفعل الذي هو يبيض ومحله النص لأنه مفعول ثاني وهذا يكون منصوبا. والحاصل أن ابن مالك رحمه الله يقول إن الأفعال يعطف بعضها على بعض على واحد. وأن الفعل يعطف على اسم مشبه للفعل وأن الاسم المشبه للفعل يعطف على الفعل. طيب والأسماء بعضهم مع بعض معروف يعطف الاسم على الاسم معروف. نعم أين أجل ما تعلم أنا لست أجل أين أمنا الآن للتحريف وراجع أنت الاستمرار على الحلاح لا أظهر من نفسه إيه حتى فيه نعم أفهم إذا فيه ناس بعدين يرغبون ومعلينا كمل ذلك. لا هو سهل كما يشوف.